بسم الله بالابن الروح قدس الاله الواحد امين. هنكمل من سفر ايوب الاصحاح السابع. سفر ايوب الاصحاح السابع من عدد واحد. اليس جهول للانسان على الارض وكايام الاجير ايامه، كما يتشوق العبد الى الظل وكما تردى الاجير اجرته، هكذا تعين لي اشهر سوء وليالي شقاء قسمت لي. اذا اضطجعت اقول متى اقوم، الليل يطول واشبع قلقا حتى الصبح. لبس لحم الديد مع مدر التراب، جلدي كرش وساخ، ايامي اسرع من الوشيعه وتنتهي بغير رجاء. اذكر ان حياتي انما هي ريح، وعيني لا تعود ترى خيرا، لا تراني عين ناظري، عيناك علي ولست انا. السحاب يضمحل ويذول، هكذا الذي ينزل الى الهاويه لا يصعد، لا يرجع بعد الى بيته، ولا يعرفه مكانه بعد. أنا أيضا لا أمنع فمي، أتكلم بضيق روحي، أشكو بمرارة نفسي. أبحر أنا أم تنين حتى جعلت علي حارسا؟ إن قلت فراشي يعظيني، مضجعي ينزع كربتي، تريعني بالأحلام وترهبني برؤى. فاختارت نفسي الخنق الموت على عظامي هذه. قد ضبت لا الى الابد احيا، كف عني لان ايامي نفخة. ما هو الانسان حتى تعتبره وحتى تضع عليه قلبك وتتعهده كل صباح وكل لحظة تمتحنه؟ حتى متى لا تلتفت عني ولا ترخيني ريثما أبلع ريقي؟ أخطأت؟ ماذا أفعل لك يا رقيب الناس؟ لماذا جعلتني عثورا لنفسك حتى أكون على نفسي حملا؟ ولماذا لا تغفر ذنبي ولا تذيل اسمي؟ لأني الآن أضطجع في التراب، تطلبني فلا أكون. فأجاب بلد بشوحي وقال: إلى متى تقول هذا وتكون أقوال فيك ريحا شديدة؟ هل الله يعوض القضاء أو القدير يعكس الحق؟ إذ أخطأ إليه بنوك دفعهم إلى يد معصيتهم. فإن بكرت أنت إلى الله وتضرعت إلى القدير، إن كنت أنت زكيا مستقيما فإنه الآن يتنبه لك ويسلم مسكن برك ويسلم مسكن برك. وإن تكن أولاك صغيرة فآخرتك تكثر جدا. اسأل القرون الأولى وتأكد مباحث أبائهم، لأننا نحن من أمس ولا نعلم، لأن أيامنا على الأرض ظل. فهلا يعلمونك يقولون لك، ومن قلوبهم يخرجون أقوالا قائلين: هل ينمي البلدة في غير الغنقة؟ أو تنبت الحلفاء بلا ماء؟ وهو بعد في نظارته لم يقطع يلبس قبل كل العش. هكذا سبل كل الناسين الله، ورجاء الفاجر يخيب، فينقطع اعتماده ومتكله بيت العنكبوت. يستند الى بيته فلا يثبت، يتمسك به فلا يقوم. هو رطب تجاه الشمس، وعلى جنته تنبت خراعيبه، واصول مشتبكة في اللجنة فترى محل الحجارة. ان اقتلعت من مكانه تجده قائلا: ما رأيتك. هذا هو فرح طريقه، ومن التراب ينبت آخر. وإن الله لا يرفض الكامل ولا يأخذ بيد فاعل الشر. عندما يملأ فاك ضحكا وشفتيك خطافا يلبس لبعوديك خزيا، أما خيمة الأشرار فلا تكون نجدا للثالوث الأخبث. كما وقفنا عند رد أيوب على كلام أليفاز التيماني، وإن هو واقف يفند الادعاءات أو الأقوال بتاعة أليفاز، فأليفاز اتهمه بأن هو صبر ناس كتيرة وعزى ناس كتيرة كانوا تعبانين، لكن هو دلوقتي مش قادر يصبر. فرد على النقطة دي بأن مصيبته أعظم من مصائب الكل، وإنها لو وضعت في الموازين هتطلع أثقل من رمل الإيه البحار. فهو لما بيشكو مش بيشكو بلا سبب. وقبل ما تديني وتقول ان انت بتشكو بلا سبب اعرف سبب الصراخ بتاعي. وقال له الجملة الجميلة على شخصية الله، انه يجرح ويعصب يسحق ويداه تشفيان. فتكلم ايوب ويقول له صحيح، هو بيجرح وبيخيط الجرح لكن بدون مخدر، من غير ما يخدرني. فهو بيخيط الجرح صعب جدا من غير ما يكون فيه مخدر كافي، لان فعلا أليفاز ما كانش يعرف عمل النعمة، النعمة اللي بتخدر، النعمة اللي بتدي مسكن للألم. قال لهم انتوا انا ما بتذمرش، لاني لما كنت في ايام الرخاء عمري ما شكوت وعمري ما تذمرت، لكن من شدة الالم انا اصرخ. وبعدين بين موقفهم بان كان منتظر منهم تعزية وكان منتظر منهم رجاء وعطف، لكن ما وجدش منهم اي رجاء او اي تعزية، وشبههم بانهم زي البحر اللي من الجليد اللي بيبقى موجود في الشتاء، لكن لما يبقى له لازمه وضروره في وقت الصيف يروح يدوروا عليه يلاقيه ايه نشف وجف، مفيهوش تعزيه ومفيهوش رجاء. حقيقه ان فعلا كان كلام أليفاز التماني برغم ان كله صح، لكن ما قدرش يقدم لايوب تعزيه حقيقيه، لان النعمه ما كانتش موجوده، لان موضوع ان البار يتألم لم يكن معروف. كان باستمرار معروف ان الذي يتألم هو الانسان الشرير، وان الالم هو بسبب الخطية. لكن كانت نظرتهم لشخص المسيح وعمل النعمة ان المسيح كان هذا البار المتألم، انه تألم بالرغم انه لم يفعل خطية ولم يوجد في فم غش. كان نوع من الالم محبة متألمة في شخص المسيح ما كانتش البشرية تعرف عنه حاجة. عشان كده ما قدرش أليفاز يقدم لأيوب ان يقوله ان انت رمز للمسيح المتألم، او ما قدرش أليفاز ياخد من آلام المسيح اللي كانت بلا سبب ويقدمها لأيوب علشان آلام المسيح تعزي أيوب، لانه ما كانش لسه شافها وما كانش لسه اكتشفها وما يعرفش حاجة عن النعمة. ده كان صراع ايوب مع أليفاز، لكن ما دام بيتكلم في الاصحاح السابع وكأنه بيتكلم دلوقتي حول كلامه من اصدقائه، ابتدى شوية يكلم نفسه ويعمل مناجاه لنفسه، وبعدين ينقل من اول عدد سبعة لمناجاه مع الله او لحديث مع الله. فاصحاح ستة كان بيتكلم مع اصدقائه، فاصحاح سبعة سبع آيات الأولانيين ابتدى يعمل مناجاه بينه وبين نفسه، وبعدين من عدد سبعة للآخر ابتدى يرفع صلاة لربنا ويتكلم مع الله في مناجاه جميلة جدا. فتعالوا شوفوا هو عمال يفكر مع نفسه بيقول ايه. أليس جهاد للإنسان على الأرض وكأيام الأجير أيامه؟ يعني شد حياة الإنسان على الارض بانها فترة جهاد، فترة عمل، زي ما الجندي بيتجند لفترة معينة يجاهد فيها. وزي ما الأجير بيستأجر بفترة معينة بيتعب فيها، لكن كل من يجاهد وكل من الأجير الذي يعمل عايز يوصل لحاجة، لهدف من الجهاد ومن التعب ومن الأجرة بتاعته. كما يتشوق العبد إلى الظل، وكما يترجى الأجير أجرته. يعني اللي بيتعب ده وهو بيتعب عنده أمل إنه إيه؟ هيجي في وقت يجي للظل، الظل يعني يستريح، إن الشمس تغرب واليوم ينتهي والعمل يكمل ويستطيع إنه يقعد في الظل يستريح. العبد اللي تعب طول اليوم واللي جاهد طول اليوم عنده رجاء طول ما هو تعبان إنه يستريح في النهاية. والأجير اللي اشتغل طول اليوم عنده رجاء انه في اخر اليوم يقبض على الايه الاجرة بتاعته، ياخدها ويتمتع بيها. اذا ان كانت حياة كل واحد فينا هي فترة تجنيد اجبارية، كأنه عايز يقول كده انا ما كانش لي اختيار، وكل واحد فينا ما كانش لي اختيار. ربنا ما سألكش قبل ما يخلقك ويوجدك تحب تيجي ولا لا، تحب توجد في الكون ولا لا. كل واحد وجد نفسه موجود في هذا العالم، وعليه انه يشتغل، وعليه انه يجاهد، وعليه انه يشقى، وعليه انه يتعب. لكن كل واحد بيترجى الراحة والأجرة، بيترجى الوقت اللي يجي فيه يرتاح وياخد المكافأة بتاعته. فهو قاعد يتمنى كده امتى يجي وقت الظل، امتى يجي وقت المكافأة واخد اجرتي. ده اثمن راحة عندي واغلى اجرة عندي هي ان انا اصل الى الموت، ان فترة التجنيد الاجباري بتاعتي تنتهي، ان فترة التعب بتاعتي الاجبارية تنتهي واصل الى الموت فاستريح. فكان كل رجائه اللي بيقعد يتمناه انه يوصل الى تلك الراحة والى تلك المكافأة اللي عايزها انها يوصل لها بالموت. لكن للأسف يقول انه مش عايز يجي. هكذا تعين لي، تعين لي يعني ايه؟ نصيبي اللي فرض عليا، اتعين لي، اقدر عليا اشهر سوء، شهور من السوء ومن التعب ومن الاضطراب، وليالي شقاء قسمت لي، بقت من نصيبي. اذا اتجعت اقول متى اقوم، اتجعت ده اللي هو وقت الايه الراحة، وقت النوم مش مستحمله، يقول متى اقوم. اذا كان وقت الراحة مش مستحمله فكم وكم يكون وقت النهار وقت التعب. يعني حتى الاتباع بتاعه اذا كان العبد واذا كان الاجير يشتاق الى الراحة الى الظل الى انتهاء اليوم لكي ما يستريح من تعب النهار، ايوه وصل لحالة ان حتى وقت الراحة بقى متعب جدا لي، مش قادر يستريح، مش قادر يتعذب. اذا اتجعت اقول متى اقول، الليل يطول، بالرغم ان الليل زمنه محدد وعدد ساعاته معروفة، لكن بالنسبة لأيوب حاسس ان الليل ده ايه طويل جدا جدا، بالظبط زي ما بيكون انسان بيتألم بالليل وبيتوجع يحس ان الليل طول وان الصبح مش عايز يجي. هو نفس الزمن لكن بسبب المعاناة بيحس بطول هذا الليل. وأشبع قلقا حتى الصباح، الآن لحد الصبح مش قادر يستريح لدرجة الشبع، لبس لحم الدود، ان جروحه تقيحت لدرجة ان نما فيها الدود مع مدر التراب وقشرت من كتر التراب، جلدي كرش، كرش يعني تكرمش تجعد. الجلد بتاع الانسان لما يكون سليم وفيه حيوية تلاقوه ناعم ومفرود، لكن لما يبتدي الانسان بقى يعجز تلاقوا جلد ايه كرمش. فهو قال خلاص جلدي كرش اتكرمش وساخ وتقيح، ايامي اسرع من الوشيعة. الوشيعة اللي هي مكوك بتاع الراجل النساج، بيلف كده الخيط عن مكوك وبعدين ينسج ويودي الآلة ويروح يجيب، فالخيط يخلص من على المكوك زي المكنة دلوقتي، كل ما يخيط يستخدم خيط كل ما المكوك يفضى. ولاحظوا ان المكوك بيفضى بسرعة لما الانسان بيشتغل بايه بسرعة. فبيقول ان ايامي اسرع من المكوك، بالرغم ان لسه بيقول ان الليل طويل. فهو حاسس بسبب التعاسة والألم اللي موجودة في حياته ان لياليه وظلمته طويلة، لكن لما بيوصل حياته ككل بلان حياته ايه قصيرة بتمشي بسرعة. وهيبتدي يدي تشبيهات للحياة بانها زي نفخة وزي ريح وزي ظل يخلص بسرعة. أسرع من الوشيعة وتنتهي بغير رجاء. يعني حتى الرجاء في المكافأة ما بقاش ايه عنده، برغم ان ايوب جات في تلك الايام اللي كان فيها ليه رخاء ولسعادة، لكن هو ده طبيعة الانسان ان وقت التعب والألم يحس ان هو طويل، وقت الرخاء والسعادة يحس ان هو قصير، او الوقت اللي هو بيرغب فيه يحس ان هو صغير، والوقت اللي هو ما بيرغبش فيه يحس ان هو طويل عليه. عشان كده قعد في قلق ما بين طول الليل وما بين قصر ايامه على الارض، امتى هتمتع وامتى هفرح وامتى هنبسط. والإحساس بقصر أيام الإنسان وأن الأيام بتمشي بسرعة وأن الإنسان من غير رجاء قد يقود الإنسان أنه يغلط. يعني الناس اللي هم الفلاسفة الأبوقوريين اللي اتكلموا وقالوا أننا نأكل ونشرب لأننا غدا نموت، يعني إيه؟ يعني الوقت بيمر بسرعة وإحنا بكرة هنموت، فنلحق نأكل ونشرب كتير قبل ما الحياة تنتهي وفرصة الحياة تنتهي بسرعة منا، نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. وبعدين ابتدى يتحول لمناجاة بينه وبين الله ويقول لربنا اذكر أن حياتي إنما هي ريح. ريح يعني مجرد ريح عابرة، وعبور الريح ده ما بياخدش لحظات، أو في الترجمة الإنجليزي يقول إن حياتي هي بريس يعني نفس، مجرد نفس شهيق وزفير وتنتهي. حياة الإنسان ما بين هذا الشهيق أخذ نفس وما بين الزفير خروج هذا النفس من الإيه من الإنسان، لحظة الولادة يوم ما دخل النفس ولحظة الموت يوم ما أخرج النفس. عيني لا تعود ترى خيرا، عيني ما بقتش شايفة اي خير بعد كده، اي رجاء بعد كده. لا تراني عين ناظري، حتى اللي بيشوفني مش هيشوفني، لانه عايز يقول انه بمحل لدرجة الفناء، هيوصل النقطة دي لاخر الاصحاح ويقول لي ربنا عيناك علي ولست انا. انت عينيك مركزة علي ومش هتلاقيني لاني خلاص محليت، ما بقتش موجود، ما بقاليش كيان، انا فنيت من كتر الالم ومن كتر الضيق. السحاب يضمحل ويدول، زي ما السحاب بيمشي ويعبر ويخلص وينتهي انا بردك. هكذا الذي ينزل الى الهاوية لا يصعد. وده كان كل رجاء الذين في العهد القديم وكل معرفتهم ان الانسان لما بيموت ينزل فين؟ للهاوية. ما كانوش يعرفوا حاجة عن الفردوس، فبيقول ان بينزل ما بيطلعش، وان حياتي بتمر بسرعة، وعايزني انزل كده الى الهاوية بهذا التعب امتى هتريحني وامتى هتفرحني وامتى هتديني. الوقت بيمر بسرعة. لا يرجع بعد الى بيته. ان الانسان اللي بينزل للهوية ملوش حياة تانية، مش هيرجع لبيته مرة تانية. ولا يعرفه مكانه بعد، والمكان اللي هو عاش فيه مش هيعرفه بعد كده. في واحد تاني هيجي يسكن ايه مكانه. هي دي الدنيا، واحد يقعد وبعد شوية يمشي ويجي واحد تاني مكانه، وفي نفس المكان اللي فيه الاولاني يجي واحد تاني والمكان يستقبل التاني. ما يقولوش ما عرفكش ما عرف الاولاني، لا ده يقبل التاني. ده سلوك الانسان وحياة الانسان. زي ما بيقولوا ان الحي ابقى من الميت، او التاني مشي وخلاص. مهما كانت العلاقة ومهما كان الفرح، في واحد تاني جه مكانه، والمكان يقبله وينسى الاولاني، والناس تقبله وتنسى الاولاني. وانا ايضا لا امنع فمي اتكلم بضيق روحي. عايزيني اسكت ازاي اسكت؟ انا بتكلم وحاول، لان فمي بيتكلم نتيجة ضيق الروح. اشكو بمرارة نفسي، عايز انفس عن نفسي. بعدين يبص لربنا ويقول له تعبير: أبحر أنا أم تنين حتى جعلت علي حارسا؟ يقول لي ربنا أنت فاكرني إيه؟ بحر ولا تنين؟ حطيت لي حارس ورقيب. لأن كان فيه في الثقافات اللي في الوقت ده يتخيلوا إن البحر ده عبارة عن تنين عايز يبتلع اليابسة، البحر عايز يبلع الأرض. وأمن ربنا او الالهة اللي كانوا بيعتقدوا بيها خصوصا الكلدانيين حط حدود لهذا التنين اللي هو البحر عشان ما يبلعش اليابسة، حط له حارس يمنعه. كان عندهم نفس الفكرة ايضا ان النجوم والكواكب والاجرام السماوية في تنين عايز يبلعها جواه عشان ينهي العالم، فربنا حاطط حارس لهذا التنين علشان ما يبلعش السماء. فهما كان فكرهم ان البحر هيبلع الارض اليابسة وان التنين يبلع السماء، لكن ربنا مكتفه بايه؟ بحارس. فيبقى قال له انت يعني اخد بالك مني قوي كده ليه؟ هو انا في قوة البحر او في قوة التنين عشان حطت لي حارس ووضع لي حد ومحوط علي وقاعد بصيت لي على طول، انا اطلع ايه؟ اخد بالك مني زيادة عن اللزوم ليه يعني؟ إن قلت فراشي يعذيني مضجعي ينبع كربتي. لو قلت أروح أنام وأنسى الوضع اللي أنا فيه وأجلس على فراشي عشان أتعزى شوية وارتاح، يقول تريعني بالأحلام. مصر بردك إن حتى الأحلام مين اللي بيبعتها له؟ ربنا. ربنا بيريع بالأحلام وترهبني برؤى. ربنا بيخوفه وهو صاحي وهو نايم. كان كل احساس ايوب ان ربنا مستقصده وان ربنا وقف عدو قدامه، وهو مش عارف ليه ربنا تحول الى هذا العدو. فاختارت نفسي الخنق الموت على عظامي هذه. فتمنيت ان اتخنق، ان تنتهي حياتي وينتهي هذا النفس اللي داخل طالع واتخنق، وان الموت يجي على عظامي. هو فاقع الامر، ما كانش باقي من ايوب الا العض، لان اللحم دود والجلد كرنش وساخ وقرح وما تبقاش منه الا عظم. فقول يجي بقى الموت على شوية العظم اللي فيها وانتهي. قد ضبت كل حتة فيها بابت، لا الى الابد احيا. هو انا هعيش يعني الى الابد؟ مموت وخلاص بسرعة. كف عني لان ايامي نفخة، وانا حياتي مهما طالت هتبقى ايه الا مجرد نفخة. فكف عني وانهي حياتي. ما هو الإنسان حتى تعتبره وحتى تضع عليه قلبك وتتعهده كل صباح وكل لحظة تمتحنه؟ مين هو الإنسان عشان تفضل حطه قدام عينيك وعمال تمتحن فيه وتأدب فيه وتضرب فيه وتستقصده؟ الإنسان ده إيه؟ ده الإنسان ده مجرد نفخة. فرق كبير قوي بين الآية دهيت وعلى نفس وزنها الآية اللي في المزمور 8، لكن فرق كبير بين الاثنين. في مزمور 8 كده يقول له: من هو الإنسان حتى تذكره، وابن الإنسان حتى تفتقده؟ وضعت قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته. في مزمور 8 بيتكلم عن عناية الله بالإنسان، برغم ان الانسان صغير جدا وشيء لا يساوي شيء وحقير وتافه جدا، لكن الله رفعه بالمجد والكرامة، طوبه، والله اعتنى بيه، والله اعطاه. دي رؤية مزمور 8، لكن رؤية ايوب حاجة تانية. ربنا باصص للانسان ومتعهده من الصباح للمساء، مش بالعناية ولكن بالايه؟ بالتأديب. كل ما يغلط يديله، كل ما يغلط يديله، متعهده بالعقاب من الصبح الى المساء، ما بيفوتلوش لحظة، ما بيفوتلوش حاجة. فرق كبير بين الاثنين. لما يبقى الانسان حاسس انه مجرد وتعبان والعلاقة اللي بينه وبين الله مهزوزة، يحس كده ان ربنا بيستقصده. ولما يبقى الانسان علاقته حلوة بربنا، يحس ان ربنا بيعتني بيه، عيني عليك من اول السنة الى ايه؟ الى اخرها. فواحد بيبص لنفس عينين ربنا انها للعناية وللمجد وللكرامة، والاخر ينظر اليها انها للعقاب وللتعب وللشقاء وللانتقام. كأنه عايز يقول له ان اهتمامك يا رب بالبشر الزيادة هو سر بؤسهم وهو سر شقائهم، لانك مهتم بيهم بصص لهم على طول، فشايف كل غلطاتهم، فكل الكبيرة والصغيرة يعملوها تضربهم. كل لحظة تمتحنه. تبقى موقف صعب جدا لو الانسان حس ان ربنا بيعمل كده في حياته، ان ربنا مستنيله على الوحدة والغلطة. فقال له بقى الطلبة العجيبة بتاعته: حتى متى لا تلتفتوا عني؟ يعني تفضل بصص لحد انت بقى؟ سيبني، بص لحاجة تاني غيري، ما تلتفتش ليا. لحد انت هتفضل بصص لي؟ ولا ترخيني، يعني لحد انت مش عايز تديني فرصة ان استريح، ريثما ابلع ريقي. عارفين بلعة الريق دي بتاخد ايه؟ لحظة. فهو عايز يقول له يعني سدني شوية بس ابلع ايه؟ ريقي. احنا التعبير ده بنستخدمه كتير، وعلى فكرة سفر ايوب بالذات في من الفولكلور بتاعه اللي عشنا او يعيشه العرب كتير، ويستخدموا التعبيرات دي كتيرة. لما واحد مش عايز يسيب التاني يقول له: يا اخي سيبني ابلع ايه؟ ريقي، اديني لحظة. هو نفس الكلام ده متاخد من سفر ايوب. هتلاقي في تعبيرات كتيرة احنا بنستخدمها متاخدة من هذا السفر، وده دليل ان هذا السفر من زمان كان من ضمن الفولكلور الشعبي والقصص الشعبية اللي الناس اللي كانت بتحكيها وتتأمل فيها كتير. حتى متى لا تلتفت عني وتدور وشك بعيد، ولا ترخيني ريثما أبلع ريقي؟ أخطأت؟ فابتدى يكلم ربنا ويقول له: أنا غلطت. ما هو أليفاز عمال يقنعه بأن هو إيه؟ أخطأ. فهو عارف أنه ممكن يغلط، وطبعته أنها إيه؟ بشرية. وهيقول بعد شوية: مولود المرأة لا يتزكى دمك. فأنا أكيد بغلط، يعني هو ما نفاش عنه أنه ما غلطش خالص، لكن هو كانش حاسس أنه غلطان. فبيقول: أخطأت؟ حتى لو كنت غلط، حتى لو كنت غلط، ماذا أفعل لك يا رقيب الناس؟ طب أنا هعمل لك إيه وأنت قاعد مراقب الناس ومراقب كل غلطة وماسك على الواحدة؟ لماذا جعلتني عثورا لنفسك؟ عثورا يعني هدف قدامك. كان ربنا حطه كده قدامه بيراقبه، وحطه قدامه على طول. وكأنه عايز يقول لربنا يعني ان كنت انا مضايق مزاجك وبزعجك خلاص يعني ودي وشك بعيد عني وسبني، لكن ما تفضلش ايه مسكني ومراقبني وعمال تديني. اذا كنت انا مزعج ليك انساني. حتى متى تجعلني، لماذا جعلتني عثورا لنفسك حتى اكون على نفسي حملا؟ حمل تقيل قوي مشيلني خطاياي ومصايبي ومشيلني الضربات ومشيلني جسدي ومشيلني الافكار اللي عماله تعصف بيا، الحمل بقى تقيل عليا. واذا كنت فعلا انا غلطت لماذا لا تغفر ذنبي؟ حتى لو غلطت فيك ما تسامحني. الخطيه اللي انا عملتها دي مهما عملتها بالنسبه لك ايه؟ ولا حاجه. حاسس ان الخطيه بالنسبه لربنا شيء تافه، وايه الخطيه اللي انا عملتها اللي تهتم بيها وتفضل بسكلي عليها؟ ده مهما عملت ومهما كانت عظم خطاياي جنبك انت الاله العظيم ولا ايه؟ ولا حاجه. ماسكلي على الخطيه ليه؟ ماسكلي على واحده ليه؟ اذا كانوا بيقولوا ان انا غلط وانا ممكن اغلط واغلط، طب ما تغفر ذنبي ولا تزيل اسمي. ليه ما تغفرش اسمي وليه ما تزيلش الذنب ده وتنساه وتمحوه وتنقل عني الخطيه بتاعتي؟ لاني الان اضطجع في التراب تطلبني فلا اكون. انا مرمي في التراب ووصلت الحاله انك هتيجي تطلبني بعد كده وتدور عليا مش هتلاقيني، لاني وصلت الى الفناء، وصلت الى عدم الوجود. يعني هو قاعد زي ما تقول زبط قاعد يدوب يدوب يضمحل يضمحل، وبعد شويه مش هتلاقيني يا رب خالص، مش هتلاقي فيا حاجه، لاني كل حته فيا انت ايه دغدغتها. حتى لو جيت تصالحني بعد كده وتطلبني مش هتلاقيني، فالحق واعمل معايا حاجه. لكن كانت كلماته جميله اخر ايه دي، لماذا لا تغفر ذنبي ولا تذيل اسمي؟ سؤال من ضمن اللماذات او التساؤلات الكثيره اللي حطها. كيف اله عظيم مثلك يهتم بخطيه بتاعتي وانا ولا حاجه ولا اساوي شيء؟ مين اللي ينقل عني اسمي؟ ليه ما تنقلش عني خطيتي وتغفر الخطيه ده هي وتذيل هذا الاسم؟ طبعا السؤال ده لماذا ملوش اجابه غير مين؟ مين اللي يقدر ينقل الاسم والخطيه؟ السيد المسيح. المسيح هو اللي جه ونقل خطيه الايه؟ الانسان. هو اللي جاوب على هذا السؤال، لماذا لا تغفر ذنبي ولا تذيل اسمي؟ هي الناس كل فكرتها ان الخطيه ولا حاجه. الناس بتغلط تقول لك يعني غلطت تراشه، هو ربنا هيعمل عقل بعقلي؟ غلط يعني هو ربنا هيعمل عقل بعقلي هيقفلي على الوحده؟ ما ربنا ده كبير يعني، والخطيه مش هتحوق فيه، هتعمل له ايه الخطيه؟ حتى لو كنت انا انسان شرير انا مش هاثر على ربنا في حاجه، ده ربنا ده عظيم جدا. لان فعلا الناس والانسان ما بال يقنع نفسه بهذا السبب، اغلط يعني خطيتك هتعمل ايه لربنا؟ لكن بولس الرسول يقول لنا في رمية ان ربنا فضل يعامل البشريه لحد ما يحسسهم ويوصلهم للنقطه ان الخطيه خاطئه جدا. الناس ما كانتش حاسه بتقل الخطيه وبجرمها. صحيح الخطيه بالنسبه لربنا حاجه لا تذكر، زي الرماده الصغيره، بس تخيلوا زي الرماده دي دخلت في عينين واحد كبير، الرماده الصغيره دي تعمل ايه؟ تضايقه تتعبه. الخطيه خاطئه ايه؟ جدا، وملهاش حل انها تتشال وتتغفر وتتنقل من على الانسان وتتنحي الا لما يجي المسيح وايه ويشيلها هون. فكان ده عمل المسيح اللي هيعمله المسيح، واللي بيجاوب على السؤال اللي سأله ايوب، لماذا لا تغفر ذنبي ولا تذيل اثمي؟ لحد ما يرينا ويوري العالم كله أن الخطية خاطئة جدا، وأن الخطية تستوجب الدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة، وأن اللي هيعمل العملية دي كلها هو شخص المسيح اللي حمل خطايانا في جسده على الخشبة. كان عارف أيوب أن علاج الخطية هو المغفرة، بس ما كانش قادر ياخد المغفرة، ما كانش قادر يوصل للمغفرة. كان بيسأل السؤال لماذا لا يغفر الله، حتى لو كنت أخطأت لماذا لا يغفر الله؟ لأنه كان لسه ما يعرفش الدم. وحتى إذا كنت أخطأت ما أنا قدمت ذبايح، حتى لو كنت أخطأت ما أنا قدمت ذبايح وسفكت دم ذبايح من أجل غفران خطاياي، ليه ربنا بيعاقبني حتى لو كان العقاب نتيجة خطيتي؟ ليه ما غفرليش إذا كنت أنا إنسان تايب وقدمت ذبائح وكل شيء؟ عشان كده السبب اللي حطه ألفاز التيماني واللي كل الأصحاب اللي حيصروا عليه ما قدرش يريح أيوب، لأن قالوا له أن الألم بتاعك بسبب الخطية. فهو طب إذا كان بسبب الخطية فعلا، طب ما أنا مقدم طوبة وليه ربنا ما يغفر ليش؟ فأجاب بلدد الشوحي وقال، دخل نمرة 2 بقى في الحديث. الأولاني كان ألفاز التيماني، بلدد الشوحي ده كان تاني واحد من أصدقاء أيوب. ولو تحبوا تعرفوا أصلهم، ألفاز التيماني ده كان من نسل عيسو، هتلاقوه في تكوين 36 عدد 11 بيتكلم عن تيمان اللي هو من نسل عيسو. بلدد الشوحي ده من نسل قطورة زوجة ابراهيم اللي ابراهيم اتجوزها بعد سارة، وهتلاقوها في تكوين 25 عدد 2. سادس اولاد قطورة كان اسمه شوح اللي هو ابو بلدد، بلدد الشوحي. كلمة بلدد معناها بيل قد احب، أليفاز معناها الله قد انتصر، وبلدد معناه حب، في حب. فأجاب بلدد الشوحي وقال، إلى متى تقول هذا وتكون أقوال فمك أقوال فيك ريحا شديدة؟ قال أنا هفضل في كتفك لحد أنت. أليفاز كان ابتدى معاه بداية رقيقة وقال له لو سمحت ممكن أقول لك كلمة من غير ما تزعل، لكن بلدد ده ادالة ايه على طول، كان قاسي جدا في كلامه معاه. قال له انا هفضل ساكت وانت عمال تتكلم وتتكلم كلام غلط. هو كان دافع عن نفسه وقال للألفاز، يعني ان كنت انا غلطت ببقى وقلت كلام لغو، كلام لغو يعني بلا فائدة، فلاني انا تعبان لاني متضايق لان مصيبتي عظيمة. فبلدد قال له لا، انت ما بتقولش كلام لغو، انت بتتكلم كلام ريح ايه شديدة، انت بتتكلم كلام شديد جدا على ربنا، ازاي تبرئ؟ وهنا في غيرة بلدد بيغار على مجد الله، فابتدى يكلم ايوب بقسوة وبعنف شديد جدا. انت عمال تتكلم كلام زي الريح، معنى كلامك ايه؟ هل الله يعوض القضاء او القدير يعكس الحق؟ تعايز تقول ان ربنا بيعوض القضاء ربنا ظالم، ان ربنا ظلمك، ان القدير ظلمك عكس الحق وبيعاملك بالباطل، تعايز تتهم ربنا؟ احتدت روحه فيه، بالرغم من ان ايوب ما قالش كده. ايوب ما انكرش لحد الوقت عدل الله ولا بر الله. ايوب بيقر عدل الله وبيقر بر الله، بس هو مش قادر يشوف. يعني كل شتة ايوب هو مش قادر يشوف بر ربنا، مش قادر يشوف عدل ربنا، مش فاهم ليه ربنا بيعمل معاه كده، لكن ما قالش ان ربنا ما جدفش على ربنا، وما قالش ان ربنا ايه ظالم. لكن بلدد فهم الكلام بكده وشد عليه قوي، بعدين كلمه كلمة كأنه طعم بصير بقى، اذا اخطأ اليه بنوك دفعهم الى يد معصيتهم. اولاد غلطوا واداهم، زعلان على ايه؟ نتيجة الخطية لازم يكونوا يتأدبوا موت. هم غلطوا واخطأوا وربنا أدبهم على معصياتهم. انت زعلان ليه؟ الحق حق، ربنا ما عوضش القضاء. وانت كمان اللي هيحصل لك اللي حصل لك ده نتيجة ايه؟ غلطتك، خطيتك. وان كان اولادك ماتوا وانتهوا خلاص ما بقاش فيهم امل ولا رجاء، لكن المهم عليك انت. فان ذكرت انت الى الله وتضرعت الى القدير، ولادك غلطوا وماتوا انت، لكن الدور بقى عليك. لو غيرت موقفك من ربنا هيبقى فيه نجاة. طبعا دي كانت بالنسبة لايوب زي الايه؟ سيف. فكروا باعظم مصيبة حلت عليه، ولاده كلهم في مرة واحدة وماتوا، بالرغم من ان حرصه باستمرار انه كان يقدم ذبايح عن اولاده، ويقول حتى يمكن يكونوا غلطوا فين؟ في الخفاء او في افكارهم. فهو متأكد من الحتة دي، انه كان بيحرص على براءة اولاده. وبعدين في النهاية يتهم اولاده ان هم اخطأوا الى الله والله امتهم نتيجة معصياتهم. فدي كان عليه زي الايه؟ سيف. فخبطه في النقطة دي مقدرش يعزيه، قفل معاه بعد كده. لكن بيقول له انتم بقى انت بنفسك، فان بكرت انت، تعبير لطيف قوي. بكرت يعني ايه؟ بسرعة بقى الحق وطوب قبل ما كان من الوقت بتاعك انت ايه؟ يفوت. اولادك غيرته ما كانش ليهم وقت وانتهى، ما فيش امل منهم. لكن انت الحق، بكر في طبتك وتوب الى الله. ايه جميلة للانسان ودعوة للانسان انه يبكر لكي ما يتوب الى الله. فان بكرت انت الى الله وتضرعت الى القدير القادر على كل شيء، فان كنت انت ذكيا مستقيما ورجعت الحياة الاستقامة، فانه الان يتنبه لك، ينتبه لك، ويسلم مسكن برك، ويرجع بيتك الى بيت بر، بدل ما هو دلوقتي خرب لان اكيد كان فيه ظلم وكان فيه خطيه عشان كده خربان. وان تكن اولاك صغيره فاخرتك تكثر جدا. واداني امل كبير ورجاء في الكلام، انك بعد ما تتوب حتى لو كانت البدايه بتاعتك صغيره، فربنا هيبارك فين؟ في الاخره بتاعتك. وده فعلا اللي ربنا عمله مع ايوب، بعت له كل اللي كان ايه؟ ليه؟ بس ما كانش السبب خطيه ايوب. فهي دعوه للانسان انه يبكر لله بالتوبه، فتنحل كل مشاكله، ويرجع بيته الى حياه البر. ومهما كانت بدايه الانسان صغيره، الا ان اخرته تصير كبيرة وعظيمة وقوية جدا. هو ده فعلا معاملات الله، والكلام اللي بيقوله بلده بشروحي سليم 100%، لان فعلا اختبارات الناس على مر الكتاب المقدس ان الالم دخل لحياة الانسان نتيجة الايه؟ الخطية. عشان كده بيستشهد بقى بلده بمين؟ اسأل القرون الاولى. إذا كنت عايز تتأكد من كلامي، اسأل الناس اللي سبقونا قبل كده، اسأل القرون الأولى وتأكد مباحث آبائهم. لأننا نحن من أمس، إحنا ولاد امبارح، عمرنا إيه؟ قليل، ما عندناش خبرة. لكن اسأل خبرة اللي سبقوك قبل كده وتأكد وابحث عنهم. ولا تعلم لأن أيامنا على الأرض ظل، ولا نعلم لأن أيامنا على الأرض ظل. ما عندناش علم ولا معرفة، ويشد حياة الإنسان بأنها مجرد ظل. ظل يعني يزول بسرعة، ظل يعني ليس له وجود حقيقي، إلا بظل يعني مش حقيقة، خيال يعني مش حقيقة. فالظل يرمز إلى الزوال سريعا وإن هو ليس حقيقي. فبيشد وجود الانسان بانه مجرد ظل يزول سريعا. وده كان بعد الطوفان، الحياة الانسان بقت قصيرة. فبيقول له اسأل الاباء اللي قبل كده اللي كانت حياتهم طويلة. عشان كده يورينا ان ايوب ده كان زمنه بعد الطوفان. فهل يعلمونك يقولون لك ومن قلوبهم يخرجون اقوالا قائلين؟ اسألهم هم حيقولوا لك. طب حيقولوا لك ايه هي الحقيقة اللي حيقولها لك؟ ان الالم دخل في حياة الانسان نتيجة الايه؟ الخطيئة. وده فعلا نلاحظه في ستر التكوين، ان اول مرة يتألم فيها الانسان ويتعب كانت امتى؟ بعد ما ادم وحواء سقطوا، ربنا قال لهم كده كثيرا اكثر اوجاعك. والحواء بالتعب ايه؟ تلدين. وبعرق جبينك تأكل خبزك وبتعبك. اول مرة الانسان يتألم فيها ويشبع فيها من الالم كان بسبب الخطيئة. فهو خبرة الناس كلها، وده القانون السائد، القاعدة اللي موجودة على طول، ان كل الم في حياة الانسان هو نتيجة خطيئة الانسان. حاجة عجيبة في الكتاب المقدس، طول ان هو كان الانسان ربنا خلقه علشان الالم؟ لا، ربنا لما اوجد الكون في الاصحاحين الاولانيين يقول وخلق الله كذا وكان هذا حسنا جدا. ربنا خلق كل حاجه كويسه. ولما خلق ادم يقول واخذ الرب الاله ادم ووضعه في جنه عدن. كلمه عدن يعني بهجه ومسره، مفيش اي ذكر للالم. لكن يدوب كان الصفحتين الاولين في الكتاب المقدس هم اللي خاليين من ذكر الايه؟ الالم. لكن بعد كده كل صفحات الكتاب المقدس بتتكلم عن الالم اللي نتيجة الايه؟ الخطيئة. حاجة رهيبة. يعني هم ورقتين اتنين اللي في الكتاب المقدس اللي كانوا خاليين من الالم، لكن بعد كده كل الاسفار بتتكلم عن الالم وتعب الانسان نتيجة خطيئة الانسان. فهو معذور بيبد الشوحي. عارف القاعدة ان باستمرار الالم نتيجة خطيئة الانسان، لانه ما كانش يعرف الاستثناء، لان في استثناء واحد بس، ان البار ممكن ان يتألم، ولكن هذا الالم الم نيابي. بس خدوا بالكم في فرق بين ايوب والمسيح. اذا كنا بنقول ان الالم نتيجة خطية، ايوب اقر بان هو ممكن يكون اخطأ لان هو بيغلط، مش كده؟ لكن السيد المسيح لا، من منكم يبكتني على ايه؟ على خطية. ايوب ده مجرد رمز، صحيح اتألم وضوى بار، لكن خطيته موجودة، خطيته موجودة. هو كان مجرد رمز للبار الحقيقي فعلا، اللي ما كانش فيه ولا خطية ولا ممكن ان يخطئ، لكنه ايه؟ تألم. عشان بس ما تفتكريش ان فكرة المسيح كانت موجودة قبل كده، كانت موجودة كرمز، لكن المسيح ذاته كبار لا يمكن ان يخطئ، مش بس ما اخطأش ولا يمكن ان ايه؟ ان يخطئ. لكن ايوب اعترف ان انا ممكن اخطأ وبغلط، لكن صحيح وقت ما اتألمت ما كانش فيه خطية معينة اتألم ايه؟ عنها. فصار مثال ورمز للمسيح المتألم من اجل خلاص العالم. فقال له اسأل الآباء اللي سبقوك قبل كده عشان تعرف ان الله عدل، ليه عدل وليه مجد وليه قداسة مطلقة، وتعرف ان اللي بيغلط تملي هو اللي بيتعاقب، اللي بيضيع الانسان اياه يحسد. وابتدى يجيله بقى امثلة كتير على هذا. هل ينمي البرد في غير الغمقة؟ الغمقة اللي هو المستنقع، مياه غمقة يعني فيها مياه ايه؟ كتيرة. تقف في البحر تعرف ان البحر عميق لما يكون غامق. فيقول ان البرد ما ينموش الا في المستنقعات، الا في المياه الكتيرة. نبات البرد ده اللي بينمو في مصر بابيرس يسموه كده بالعامية يعني. او تنبت الحلفة بلا ماء، ما مش ممكن النباتين دول ينبتوا الا اذا كان فيه ميه وبكثرة. ومع هذا تعرفين البرج ده كان بيكتبوا عليه ونبات الحلفة ده بيصنعوا منه سلال وكراسي وحاجات من دي. وهو بعد في نضارته لم يقطع وهو اخضر وما تقطعش لكن ييبس بايه بسرعة. ييبس قبل كل العشب. يعني عايز يقول كده ان نبات البرد ده اللي مخبر ومورق جدا لكن هي فترة قليلة ايه ويدبل وييبس. حياة الانسان كعشب. العشب ده حياته قصيرة. وهكذا سبل كل الناس الله. وهو ده طريق كل واحد بينسى ربنا زي النبات البردي. يتقطع عنه الميه يدبل ويجف. ورجاء الفاجر يخيب. اللي ما حطش رجاءه في الله لكن حط رجاءه في نفسه ونسي ربنا كل ده معرض للزوال. فانقطع اعتماده ومتكله بيت العنكبوت. عارفين البيت بتاع العنكبوت اي حاجه تقدر ايه توقعه. فده اتكاله متكل على بيت العنكبوت. يستند الى بيته يجي يستند على العنكبوت يقع. العنكبوت ما يقدرش يسنده فلا يهبط. يتمسك به يجي واقع وعايز يمسك فيه عشان يقوم ما يقدرش فلا ايه فلا يقوم. كل انسان نسي ربنا وكل انسان لم يجعل الله متكله وكل انسان وصل الى حياة الفجور بانه يتحدى العلاقة بينه وبين الله. كل واحد ما حطش ربنا نمرة واحد في الاول. حصل موقف لطيف قوي وانا بقرا الاية دهيت وقاعد افكر فيها. جالي جواب من واحد كان موجود معانا هنا من فترة في الاجتماع وكان جه هو في امريكا في بلد المهجر حد ما هو يتجوز وجه كذا مرة ما عرفش يتجوز. كل مرة يجي تحصل ظروف مش لاقي حد ومحدش راضي محدش عايز يهاجر ومعرفه ما يعجبوش يعني شغلانة كبيرة كده. ثم كبر. فاخر مرة كان موجود فيها كنا بناخد سفر حصيال في مؤتمر من المؤتمرات وكنا بنتكلم في سفر حصيال ان الله احنا ما بنهتمش بيه وهو مش نمرة واحد في حياتنا. احنا حطينا ربنا حاجة من ضمن الحاجات اللي موجودة انشغال من ضمن الانشغالات اللي موجودة في حياتنا لكن ما بنحطش ربنا فوق الكل. فكنا بنتكلم في سفر حسكال هو خد الشرايط بتاعة حسكال وراح يدرسها هناك في الكنيسة بتاعته ما كانش خادم بس عارف الموضوع ده فراح يدرسه. وحتى عهد بينه وبين نفسه انه باستمرار هيحط ربنا نمرة واحد ومش ممكن ينسى ربنا او يتناساه حتى لو كان عايز يحقق لنفسه حاجة. فبيحكي ان الكنيسة اللي هو فيه هناك فيهاش اي حد مش قادر يتجوز منهم كلهم سنهم صغير. فقعدوا اخواته اصحابه يبعتوله من الكنائس التانية يقولوا لي تعالى يوم الحد هنوديك عرايس زي ما بيحصل هنا. فهو عايز يتجوز لكن بيقولوا تعالى يوم الحد. هو ارتبط يوم الحد بخدمة عنده فين في الكنيسة. حد ما وصل قالت له تعالى ده في عروسة وتيجي تشوفها في الكنيسة عندي في ولاية تانية تعالى يوم الحد شوفها. فهو الله حاضر وبعدين راجع نفسه كده قال لا ربنا الايه الاول ومرضيش يروح. بعدين قال انت بقى يعني انت بقيت خيبة وكده هتعجز ومفيش مش هتتجوز. لكن هو فضل على هذا المبدأ ان ربنا الاول. وبعدين بيبعت جواب لان الحاجة العجيبة ان في الاسبوع اللي انا حطيت فيه ربنا الاول فعلا ورفضت ان اسيب الخدمة بتاعتي برغم ان انا اروح اشوف عروسة يعني ما هياش عيب وانا عايز كل الحاجات ده هي مفهومة. لكن يقول ان ربنا رتب له لقاء وما كانش الحد كانش يوم الحد يوم خدمته كان يوم سبت لشخصية ممتازة جدا ويكتب كده ان هي احسن منه الف مرة. وتم الجواز ده ومبسوط جدا وبعت يقول انا فعلا اختبرت النقطة دهية ان ربنا ينبغي ان هو يكون الاول. في نفس اللحظة اللي جه الجواز فيها انا كنت ظاهر الاية دهية ان كل بيقول هكذا كل سبل الناسين الله اللي بيحطوه في اخر اهتماماتهم وبعد ما يشوفوا يوددوا ظروفهم يخزين. لكن فعلا اللي يهتم بربنا ربنا يهتم بيه، ربنا يديله، ربنا يديله ويديله بسخاء شديد، لأنه فعلا بيكرم الله. اكرم الذين يكرمونني. أما الكتاب كده بيقول أما الحائلون عني ففي اضطراب ايه؟ يكتبون. اللي بيبعدوا عني واللي بيحطوني في آخر الليستة واللي بيعملوا مجاملات على حسابي هيظل في آخر الليستة، في اضطراب يكتبون. لكن اللي بيديني وضعي وما يستغناش عني هو ذو الإنسان اللي بيثبت في سبل الله. هكذا سبل كل الناس من الله ورجاء الفاجر يخيب، ينقطع اعتماده ومتكل بيت العنكبوت، يستند الى بيته فلا يثبت، يتمسك به فلا يقوم. هو رطب تجاه الشمس، حاسس ان فيه ميه بالرغم ان في الشمس، وثق من نفسه. وعلى جنته تنبت خراعيبه، خراعيبه يعني الفروع بتاعته او الاغصان بتاعته. واصوله، اصول اللي هي البذور، مشتبكة في الوجنة، ضربت البذور حوالين شوية الطوب كده وتشبكت وعمل البذور ايه؟ متينة في الارض. فترى محل الحجارة، ولكن ان اقتلعته من مكانه تجده قائلا ما رأيتك. بالرغم ان ليه فروع كثيرة واصول ضربة، لكن سهل ايه؟ اقتلاع. والمكان نفسه اللي كان فيه يقول انا ما عرفكش، ما شفتكش قبل كده، نسيتك. عشان كده يقول هذا هو فرح طريقه ومن التراب ينبت اخر، يحل مكان واحد ايه تاني. فرح طريقه فرح يوم واحد، فرح مؤقت لدرجة انه يتنسي مكانه اللي كان فيه، ينساه مكانه اللي كان فيه، ينساه بيته اللي كان ساكن فيه، ينساه. يقول انت مين؟ ما عرفتش. حتى لو ضرب هذا الفاجر فروعه يتدخل في كل شيء، ينتشر في كل مكان، وضرب جذوره للارض وحاسس انه متمكن وثابت، يتخلع لان عمره قصير. ومش بس يتخلع ويتنسي، ده الانسان اللي بنسي ربنا هو كمان يجيله الوقت اللي فيه يتنسي. زي ما بيقولوا في المثل البلدي بردك اللي متاخد من الكلمه دي، لا يبقى له اصل ولا فرع، لا يبقى له اصل ولا ايه؟ ولا فرع. يعني لا ليه منظر من بره ولا ليه منظر من الداخل من العمق. هو ذا الله لا يرفض الكامل ولا ياخذ بيد فاعل الشر. دي القاعده اللي بيحطها واللي اتعلمها بلبد، ان الله لا يرفض الكامل. ربنا مش ممكن يرفض واحد كامل. ولا يأخذ يعني لا يسند فاعل الايه؟ الشر. خدوا بالكم لان نفس الموقف ده كانه بيحكم عليه. اذا كنت انت بتقول انك مرفوض يا ايوب، فاكيد ان انت مرفوض نتيجة عدم كمالك ونتيجة الايه؟ الشر، الخطية. نفس الكلمة على فكرة وجهت للمسيح لما كان مصلوب، وكان رؤساء الكهنة بيستهزئوا بيه ويقولوا اتكل على الرب فالايه؟ فلينقذه ان سر به. يعني لو كان ربنا فعلا مبسوط منه وربنا عايزه هيعمل ايه؟ ينجيه. اتكل على الله فلينجيه، ينزله من على الصليب. كنت انت بمناه انزل من على الصليب. فاستهزئوا بالمسيح بالظبط زي ما بلبد قال لأيوب، ان كنت انت بار ربنا حينجيك، لكن انت ما انتش بار، عشان كده ما فيش نجاة. فصار ايضا رمز للمسيح في الموتى دهيت، عندما يملأ فاك ضحكا وشفتاك هتافا. لكن لما تبقى انت بار يملأ بقك ضحك وشفتيك هتاف بدل الصراخ والألم. يلبس مبغضوك خزيا، اللي بيكرهوك ربنا يكشفهم، ده لو هو عايزك. وبعدين يقول له أما خيمة الأشرار فلا تكون. أيوب الإصحاح اللي فات قال له بصني لأني لن إيه؟ اكون. فبيقول انت بتقول انك مش هتبقى موجود، فخد بالك ان اللي مش هيبقى موجود واللي هيتلغي كلامه هو الشرير، اما خيمة الاشرار فلا ايه فلا تكون. وادي النصيحة بتاعته، بكر افرع وتوب وارجع لعلاقتك مع الله وارجع للبر وذكر بالطريق المستقيم، حينئذ يستطيع الله ان يحسن اليك. لان القاعدة بتقول ان الله لا يرفض الكامل ولكنه في نفس الوقت لا يأخذ بيد الشرير. لكن ما قدرش يعزي ايوب، لان اولا نتكلم بطريقة ما فيهاش اي عطف او اي حنية، برغم ان ايوب اعلن ان في حاجة الى عطف في الاصحاح اللي فات، لكن هو جرحه وقال له ولادك ماتوا لانهم غلطوا وانت كمان هتحصلهم لو استمرت فين في الغلط، فكان قاسي ما قدرش يعزيه. تاني حاجة انه اعتمد على التقليد القواعد، لكن ما كانش يعرف ان ربنا ليه استثناءات. القاعدة بتقول ان قدرة الخطية موت، وان الالم نتيجة الشر، وان الله لا يمكن ان يعطي او ينجي الشرير، لكن ما كانش يقدر يشوف، لانه ما كانش يعرف ان البار ممكن ان يتألم، لانه ما كانش قدامه الم المسيح. كانش يعرف حاجة عن الالام بتاعة المسيح، كانش يعرف الاستثناء الوحيد، عشان كده ما قدرش يسبب تعزية لأيوب. يبتدي ايوب في الصح تفعى بقى يصرخ يقول له لا انا ما نسيتش ربنا، انا فاكر ربنا كويس، ويبتدي يطلب لأول مرة مصالح يصالحه مع ربنا، ويبتدي شخصية المسيح تتضح لينا من خلال هذا الطلب اللي هيطلبه ايوب في الاصحاح التاسع. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ هو كان لسه في بداية الألم، في بداية الألم غير ما الموضوع يطول، لكن لحد دلوقتي ما جحدش ربنا، لحد دلوقتي ما جددش على ربنا. ما احنا في أوقات كتيرة بنقول له لتكن مشيئتك، وبعدين لما تيجي المشيئة دي مش على مشيئتنا أو متعبة لينا، بنقول له أنت عملت كده ليه؟ لأن أيوب ما هوش كامل، لكن مع مرارة الألم ابتدى يشتكي. وده اللي يورينا ان الام ايوب كانت الام حقيقية فعلا، الام ايه حقيقية فعلا. فمن ايده في المية من زي اللي في ايده في النار، وكان لسه في البداية، لكن لما ابتدى بقى يدوب العملية تطول، في افكار ابتدت تعصف في ذهنه. فاجاب ايوب وقال صحيح قد علمت انه كذا، فكيف يتبرر الإنسان عند الله؟ إن شاء أن يحاجه لا يجيبه عن واحد من ألف، هو حكيم القلب شديد القوة، من تصلب عليه فسلم، المزحزح الجبال ولا تعلم، والذي يقلبها في غضبه، المزعزع الأرض من مقرها فتتزلزل أعمدتها، الآمر الشمس فلا تشرق ويختم على النجوم، الباسط السماوات وحده، الماشي على أعالي البحار، صانع النعش والجبار والثريا ومخادع الجنوب، فاعل عظائم لا تفحص وعجائب لا تعد، وذا يمر علي ولا أراه، يكتاذ فلا أشعر به، إذ خطف فمن يرده ومن يقول له لماذا تفعل؟ الله لا يرد غضبه، ينحني تحته أعوان رهب، كم بالأقل أنا أجاوبه وأختار كلامي معه، لأني وإن تبررت لا أجاوب بل استرحم دياني، لو دعوت فاستجاب لي لما أمنت بأنه سمع صوتي، ذاك الذي يسحقني بالعاصفة ويكسر جروحي بلا سبب، لا يدعني آخذ نفسي ولكن يشبعني مرائر، وإن كان من جهة قوة القضاء يقول ها أنا ذا، وإن كان من جهة القضاء يقول من يحاكمني، إن تبررت يحكم على فمي وإن كنت كاملا يستذنبني، كامل أنا لا أبالي بنفسي، رغلت حياتي هي واحدة. لذلك قلت أن الكامل والشرير هو يفنيهما، إذ قتل الصوت بغتة يستهزئ بتجربة الأبرياء. الأرض مسلمة ليد الشرير، يغشي وجوه قضاتها، وإن لم يكن فإذا من؟ أياني أسرع من عداء، تفري ولا ترى خيرا. تمر معصف البرد كمصر ينقض إلى طمسه. إن كنت أنسى قربتي أطلق وجهي وأنبلج، أخاف من كل أوجاع عالما أنك لا تبرئني. أنا مستذنب فلماذا أتعب عبثا؟ ولو اختفلت في الثلج ونظفت يدي بالأشنان، فإنك في النقع تغمسني حتى تكرهني ثيابي. لأنه ليس هو إنسان مثلي فأجاوبه، فنأتي جميعا إلى المحاكمة. ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا، ليرفع عني عصاه ولا يبغتني راده. إذا أتكلم ولا أخافه، لأني لست هكذا عند نفسي. قد كرهت نفسي حياتي، أصيب شكواي، أتكلم في مرارة نفسي قائلا لله لا تستذنبني، فهمني لماذا تخاصمني؟ أحسن عندك أن تظلم أن ترجل عمل يديك وتشرق على مشورة الأشرار؟ ألك عين بشر أم كنظر الإنسان تنظر؟ أيامك كأيام الإنسان أم سموك كأيام الرجل حتى تبحث عن إثمي وتفتش على خطيتي؟ ففي علمك إني لست مذنبا ولا منقذ من يدك. يداك كونتاني وصنعتاني كلي جميعا، أفتتبعني؟ اذكر أنك جبلتني كالتين، أفتعيدني إلى التراب؟ ألم تصبني كاللبن وكثرتني كالجبن؟ كسوتني جلدا ولحما فمسكتني بعظام وعصب؟ منحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي، لكنك كتمت هذه في قلبك. علمت أن هذا عندك، إن أخطأت تلاحظني ولا تبرئني من إثمي، إن أذنبت فويل لي، وإن تبررت لا أرفع رأسي. إني شبعان هوانا وناظر مظلتي، وإن ارتفع تصطادني كأسد ثم تعود وتتدبر علي. تجدد شهودك تجاهي وتزيد غضبك علي، موض وجيش ضدي. فلماذا أخرجتني من الرحم؟ كنت قد أسلمت الروح ولم ترني عين، فكنت كأني لم أكن، فأقاد من الرحم إلى القبر. أليست أيامي قليلة؟ اترك، كف عني فأنبلد قليلا قبل أن أذهب ولا أعود إلى أرض ظلمة وظل الموت، أرض ظلام مشتددة ظل الموت، وبلا ترتيب إشراقها، بلا ترتيب وإشترتيب وإشراقها كبدا مجدا للثالث الأقدس. كما وقفنا آخر مرة عند كلام بلدد الشوحي مع أيوب وإصرار بلدد على إن الله صالح وإن الله عادل في كل اللي بيعمله، وإن لابد إن تكون خطية وشر وإثم في حياة أيوب وأولاده، عشان كده ربنا عاقبهم وعشان كده ربنا جر كل المصايب دي على أيوب. وكانت النصيحة بتاعته بردك اللي قالها لأيوب، اطلب ربنا وامتجئ اليه وقدم توبة الى الله وما تنساش الله، لان كل اللي بينسى ربنا بيباده وبيفنى. فابتدى في الاصحاح التاسع والعاشر ايوب يرد على نفس الفكرة اللي بيتكلم عنها بلدد. يقول فاجاب ايوب وقال صحيح، صحيحا يعني الكلام اللي انت قلته ايه صح مظبوط. ان الله عادل وان الله صالح وان اجرة الشر اثم. صحيح الكلام ده، بس الكلام ده ما بينطبقش ايه عليا. وكان كل الحيرة بتاعته كيف يكون عدل الله وصلاح الله يتفق مع الحالة بتاعته وهو شايف انه لم يذنب او لم يخطئ في شيء. هو مش قادر يفهم ليه ربنا بيعمل كده، لكن لحد دلوقتي ما اعترضش على اوامر الله او على اعمال الله، لكن مش فاهم ليه ربنا بيعمل معاه هو بالذات كده، لدرجة ان هو يقول قد علمت انه كذا كذا، يعني زي الكلام اللي اتقال، فكيف يتبرر الانسان عند الله؟ ده سؤال يتحط تحتيه خط كبير قوي قوي، لان ده هو محور حياتنا الروحية ومحور خلاصنا. كيف يتبرر الانسان امام الله؟ وكلمة يتبرر مش ازاي الانسان يبقى بار امام الله، لان محدش يقدر يكون بار امام بر الله، لكن يتبرر ازاي ياخد حكم براءة انه مش مذنب. لو دخل في المحاكمة، لو دخل في الدينونة، لو دخل في القضاء، ازاي الانسان ياخد حكم براءة امام الله؟ هم كل رد اصدقائه ان انت حالتك صعبة نتيجة خطيتك واثامك، فارجع واعتذر لربنا وتوب. لكن هو شاعر ان مفيش غلطة معينة في حياته، فعايز يتناقش قدام ربنا عشان يثبت البراءة بتاعته قدام ربنا. عايز يقول يعني اديني فرصة ان انا اقف قدام الله وانا اثبت براءتي، اخد منه حكم براءة، اثبت لكم ان الكلام اللي انتوا بتقولوه ان المصايب اللي جت في حياتي دي نتيجة غلطي كلام غلط، ان انا بريء امام الله. وباستمرار الانسان في ذهنه هذا السؤال، كيف يتبرر امام الله؟ ازاي الانسان يقدر ياخد حكم براءة قدام ربنا؟ فهو بيفكر في السؤال ده وقاعد يعمل مقارنة. طب انا ممكن اقف قدام ربنا، ممكن اتكلم قدام ربنا؟ فابتدى يوصف ربنا ده اللي هيقف قدامه شكله ايه. يقول ان شاء ان يحاده لا يجيبه عن واحد في الالف. يعني لو ربنا سألني الف سؤال ما اقدرش اجاوب على ايه، على واحد منهم. ده ربنا ده حكيم جدا وعظيم جدا وقوي جدا، انا اقدر اتحجج قدامه؟ هو عايز يقف قدام ربنا عشان يثبت براءته، لكن رجع نفسه ما اقدرش اقف قدام مين؟ ربنا. من يصابه؟ مين اللي يقدر يتحجج قدامه؟ برغم ان ربنا لما الانسان يعرفه كويس في سفر اشعياء الاصحاح الاولاني ربنا قال كده، هلما نتحاجج يقول الايه الرب. نتحاجج يعني ايه؟ نحط حجة قدام حجة. ربنا عنده استعداد ان يتناقش مع الانسان، لكن اللسان حال الانسان يقول الكلمة اللي بنصليها في صلاة الساعة الستة، اذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا ايه معذرة كي تتبرر في اقوالك وتغلب متى حكمت. هو عايز ياخد حكم براءة من الله، لكن خايف من مقابلة ربنا، لان ربنا ده اول حاجة من يحاجه؟ مين اللي يقدر يتكلم معاه ويحط حجة؟ ده ما اقدرش احط واحدة قدام الايه القلب. هو حكيم القلب، ربنا ده نبع الحكمة، مش حكيم العقل فقط، ده حكيم الايه القلب. مين اللي يقدر يقف قدام حكمة الله وشديد القوة؟ قوته وقدرته عظيمة وجبارة جدا. مين اللي يقدر يقف قدام القوة الغير محدودة، القوة الجبارة؟ والإنسان مسكين قدام تلك القوة الجبارة. وبعدين ابتدى يعدد قوة ربنا الجبارة، يقول من تصلب عليه فسلم. مين اللي يعاند ربنا ويقدر يكون ليه سلامة؟ مين اللي يقدر يقف قدام القوة الجبارة دهية؟ المزحزح الجبال ولا تعلم، من غير ما تدرى الجبال دي ربنا بيزحزحها بكلمة. الذي يقلبها في غضبه، المزعزع الارض من مقرها فتتزلزل اعمدتها والاسس بتاعتها. ده ربنا بكلمة واحدة بيهد الارض وبيزحزحها، وكل الاساس اللي قايمة عليه ربنا بيشيله. الامر الشمس فلا تشرق، يقول للشمس ما تطلعيش النهاردة يحصل لها كسوف ما تطلعش. ويختم على النجوم، يؤمر النجوم ما تظهرش ما تظهرش. كأن الله بيشبه تشبيه الجميل ده في الشعر بتاعه، قافل على النجوم طول النهار وبعدين يطلعها بالليل. لكن لو ربنا عايز يختم عليها مش عايز يطلعها، ما ايه ما تطلعش. مين اللي يقدر يقف قدام القوة الجبارة دهية؟ الباسط السماوات وحده، هو فرش السماء دي كلها وحده. عارفين لما يبقى فيه سجادة طويلة ما يقدرش انسان لوحده ايه يفردها، عايز حد تاني ايه. فهو تخيل السماء دي بقى كلها كسجادة كبيرة وربنا فرشها ايه لوحده، من غير ما حد يمسك قدامه، من غير ما حد يساعده. الماشي على اعالي البحار، الموج لما بيعلى وبيزيد الله فوق هذا الموج وماشي على تلك المياه. صنع النعش والجبار والثريا ومخادع الجنوب، اللي هي الابراج السماوية، نجم القطب الشمالي والنجم القطب الجنوبي وبرج الجوزاء، دي اسميها. فعل عظائم لا تفحص وعجائب لا تعد. مين اللي يقدر يقف قدامه؟ ادوني فرصة ان انا اقف قدامه وانا اجيب براءة ليا. تقف قدام اللي صانع عظائم لا تفحص، اعمال عظيمة واعمال كثيرة عجيبة لا تعد في الكثرة وفي العظمة. حقيقة ان ايوب كان جريء جدا في كلامه وفي حديثه، كان بيشتد جدا انه يتراءى امام الله ويقف قدام الله عشان يدافع عن قضيته. لكن كان خايف جدا من ربنا، مش لان ربنا مش عادل، لان ربنا حاجة كبيرة جدا هو ما يقدرش يواجهها. وحنشوف ازاي هيتكلم عن بره، ان بره ده ولا حاجة قدام الله. كان يتوق ايوب للقاء بالاله، لكن كانت المشكلة انه لا يستطيع ان يرى الله ولا يستطيع ان يتكلم معه، لان الفرصة ما كانتش مهيئة لي. هو صحيح شايف اعمال الله واثار الله في كل الخليقة، مزحزح الجبال ومزعزع الارض ومخرج النجوم وباسط السماوات، مدرك اثار الله في الحياة، لكن مش قادر يشوف الله ذاته، ما شافش ربنا نفسه. كان اشتياقه ان يرى الله، اشتياقه ان يستطيع ان يتكلم امام الله، لكن مش قادر. لا هو شايف ولا قادر يتكلم. يبني وذا يمر علي ولا اراه. يعني ربنا بيفوت ويمشي من غير ما ايه نشوفه، بل من هو بيمر هو شاعر بوجوده لكن غير متمتع برؤيته، وكل استياء قلبه انه لو يستطيع ان يرى الله هيحقق لنفسه حكم براءة، اشوفه مش قادر اشوفه، يمر علي ولا اراه، يكتب فلا اشعر به. في مرة من المرات في سفر اشعياء صرخ كده اشعياء وقال له حقا انت اله محتجب يا اله اسرائيل. محتجب يعني ايه؟ مش باين، حد شايفك، في حجاب، في فاصل بيني وبينك، مش قادر اشوفك. وكان اشتياق ايوب ان الحجاب ده يتشال عشان يستطيع ان يرى الله. انا هقف قدام تلك القوة الجبارة اللامحدودة. هو عنده اشتياق انه يعمل المواجهة دي، لكن في خوف من النتائج بتاعة المواجهة ده. هي إذ خطف فمن يرده؟ لو خد حاجة من الإنسان مين اللي يقدر يرجعها منه تاني؟ من يقول له ماذا تفعل؟ مين يقدر يقول للربنا أنت بتعمل كده ليه؟ الله لا يرد غضبه، ينحني تحته أعوان رهب. كلمة رهب معناها كبرياء، والتملي باستمرار تشير الى كبرياء الشياطين او كبرياء التنين، فرهب مرتبطة بالتنين او بالشرير. يقول له كده في اشعياء الذين ربنا قالت انت الطاعنة رهب، الطاعنة التنين المنشفة مياه الغمر العظيم، الجاعلة طريقا لعبور المسديين. فأعوان رهب دول أعوان الكبرياء، أعوان الشر، بيخضعوله ما يقدرش يقف قدامه، كل قوة الشر ما تقدرش تقف قدام الله. يبقى أنا اللي هقف قدامه. على فكرة كلمة رهب ارتبطت بمصر، كلمة رهب ارتبطت بمصر لأن مصر كان فيها النيل اللي فيه التماسيح، ومصر كانت رمز للكبرياء باستمرار أو اللي بيعادي ربنا او ارض العبودية. فكان يسمي تملي كلمة رهب اللي هي مصر بقوة فرعون بتاعها. كم بالاقل انا اجاوبه واختار كلامي معه؟ اذا كان اعوان الشر بتخضع تحته ما تقدرش ترد غضبه، اعوان الكبرياء ما تقدرش تقف امام الله، يبقى انا اللي هقدر اردد كلامي واختار كلامي معاه واتكلم معاه. لاني وان تضررت لا اجاوب بل استرحم برياني. ايه لطيفه قوي. لاني وان تضررت، وان كنت ضار، وفعلا كان حاسس ان هو ايه ضار، لكن بري ده قدامه ما اقدرش اجاوب بيه حاجة، ولكن كل اللي اعمله ان انا استرحم الديان بتاعي. وان كنت بار، لكن بري ده لا يحسب شيء امام الله، لا يحسب شيء امام الله، لكن كل اللي اعمله ان انا اطلب منه رحمة من تلك القوة العظيمة. لكن ايوب ما كانش عايز رحمة، ايوب كان عايز حكم ايه؟ براءة، لانه حاسس انه مغلطش. يعني عايز يقول ان اقصى ما يمكن ان انا هعمله في المواجهة مهما كنت ضار في الاخر برضك هعمل ايه؟ هطلب الايه؟ الرحمة، لاني قدامه مش هقدر اعمل حاجة غير الرحمة.